الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وعلى آله، قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد البسملة والحمدلة كما هو المسنون والمطلوب، وصلى الله على سيدنا محمد، ثم قال: وعلى آله. وهم من هم آل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم على الأصح مؤمن بني هاشم وبني المطلب. أقوال كثيرة في آل النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم يقول أزواجه، وبعضهم يقول حسن والحسين السيد الفاطم الراعي، وبعضهم يقول بنو هاشم وبنو المطلب، وهو أصح الأقوال، لأنه لا يجوز أن يأخذوا رومان الزكاة، لا تجوز الصدقة على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل كل مؤمن تقي، وهذا في مقام الدعاء مطلوب مشروع، يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. كلمة آل تشمل كل تقي، كل تقي تشمله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. معنى الصلاة التضرع والدعاء من الآدميين كما تقدم. الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء. فلذلك نسأل الله تعالى أن يشملنا هذا الدعاء، وأن نكون من الأتقياء. كل مؤمن تقي، وقيل أمته، أمة النبي هي آل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كل هذا لا يكون من الآل الذين لا تجوز عليهم الزكاة. يعني لما نقول كل تقي، وكل تقي ما يجوز عليه الزكاة، لما نقول أمته معناها وكل أمة النبي لا تجوز عليه الزكاة إلا بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا هو الأصح، أنهم هم الآل الحقيقيون، لأنهم لا تجوز عليهم الصدقة الزكاة. وقيل واختاره جمع من المحققين، أي القيل الأخير تبع أنه كل أمتي، لتشمل الرحمة جميع أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمة الرسول مرحومة. ورحمته عليه الصلاة والسلام عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما أنا رحمة مهداة. واختاره جمع من المحققين، والمطلب بنو هاشم وبنو المطلب. مطلب مفتعل، هذا وزنها بالصرف، بعلم الصرف كل كلمة إلى وزن، زيد فعل، ضرب فعل، مطلب مفتعل، من الطلب مأخوذ من الطلب، أصبح الزائد في الميم وتكرير الطاء، لما يجردوا الطاء واللام والباء أصل ياء من الطلب. واسمه شيبة الحمد على الأصح، لأنه ولد وفي رأسه شيبة ظاهرة في ذؤابتين، يعني في شعر رأسه. أصل الذؤابة تطلق على الضفيرة والذوائب الضفائر، وهاشم لقب، يعني ليس اسمه هاشم، لقبه هاشم، لقب به. اللقب في تعريف النحو ما أشعر برفعة أو ذنب، والكنية ما صدرت بأب أو أم. الناس بيعكسوها، يقول أبو فلان لقبه، لقبوا لقبوا فيه هو كمان لقبوا أبو فلان، هذا مو لقب، أبو فلان كنية صدرت بأب أو أم. نعم هاشم لقب واسمه عمرو، هذا الاسم اللي سماه به أهله عمرو، وقيل له هاشم. يعني ليش لقبوا بهذا اللقب كلمة هاشم؟ قال لأن قريشا أصابهم قحط فنحر بعيرا وجعله لقومه مرقة وثريدا، وهذا من كرم آباء النبي عليه الصلاة والسلام، آباؤه كلهم شرفاء وكلهم وجهاء ولهم قيمة، بس مو كلهم مؤمنون ولا كلهم أنبياء كما يقول بعض الناس. فلذلك سمي هاشما، هشم العظمى معناتها كسرة، والهاشمة في الجروح التي تصل إلى العظم وتكسر العظم. قلت معكم بالفقه في الكتاب الماضي ما هي؟ اللي كانوا واللي حفظوا واللي بقي بذهنه الله يعفو عنا. آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان، آفة الظرف الصلف، وآفة العلم النسيان. الظرف يعني إذا واحد صار فصيح ويحكي وأديب كيف يشوف حاله، آفة الظرف الصلف الكبرياء، وآفة العلم النسيان. حديث وعلى صحبه آل وعلى آله وصحبه، يعني وعلى صحبه، وهو الصحب كلمة صحب جمع صاحب، صاحب صاحب صاحب صار جمع صحب. والصحابي الذي ينسب إلى الصحابة هذا نسبة للجمع، والأصل أن ينسب للمفرد، والصحابي الأصل أن يقال الصاحب، لكن صار كلقب على جماعة النبي عليه الصلاة والسلام صحابة، وإذا تحول الجمع كاللقب جازت النسبة إليه، مثل فرائض، فرائض صار على العلم، تقول فلان فرائضي بجوز، أما هو الأصل لازم تقول فرضي مو فرائضي، للفريضة منسوب مو للفرائض. النسبة ترد الأشياء الجموعة إلى مفرداتها إلا إذا أصبح الجمع لقبا للعلم أو للشخص أو للجماعة. والصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو جهل صحابي اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام بس مو مؤمنا، عشان تكون مؤمن يقول الناس بالمثل العام مما عرفته بالصحابي ترضى عن أبو جهل. والصحابي من اجتمع مؤمنا، هذا الشرط للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، إذا واحد شاف النبي بمنامه وحاكى صار صحابي، أصار صحابي، شو بده يكون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة الرأي كمان المجتمع. نحن إن شاء الله نجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على الحوض، بس ما اسمنا صحابي، لازم يكون في حياتنا وحياتي حتى نسميه صحابي، ولو ساعة، يعني مو شرط طول الصحبة. متى صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو في ساعة من الساعات، يعني في وقت من الزمان ولو قليل، اسمه صحابي. ولو لم يروي عنه شيئا، يعني الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي نقلناها ورواها لنا الصحابة رضي الله تعالى عنه، أخذ التابعون عن الصحابة وهكذا في السلسلة إلى أن وصلت من أمين إلى أمين، إلى أن وصلتنا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل الصحابة رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام، رب صحابي اجتمع به ساعة من الزمن ولم يذكر عنه حديثا، ما سمع منه شيئا مثلا، اسم صحابي ولو لم يرد عنه شيئا، فيدخل في ذلك الأعمى. أنتم إن لم يره ولم يرد عنه في ذلك لم يره شيئا. طيب فيدخل في ذلك الأعمى لأنه اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني ولو لم يره، كابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم، والصغير واحد حنكم النبي عليه الصلاة والسلام، واحد كبسه مسح على رأسه، يتيم مسح على رأسه، أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك، ارحم اليتيم وامسح رأسه يلين قلبك وتدرك حاجتك. فهذا اسم صحابي اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصغير، والصغير ولو غير مميز كمن حنكه صلى الله عليه وسلم أو وضع يده على رأسه اسم صحابي. وقوله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين، كلمة أجمعين تأكيد، يعني لما قال على آله وصحبه وهم أنه عموم الصحابة وعموم الآل، لكن أكدها بكلمة أجمعين حتى ما يترك منهم واحد، تأكيد. وفي بعض النسخ أما بعد، يعني مو كل النسخ فيها أما بعد، على كل حال النسخ اللي فيها أما بعد بدي أشرح عليها ويفهمنا شو معنى أما بعد. وهذه اسمها فصل الخطاب، كلمة أما بعد. قد تعمل مقدمة، حضرت فلان الفلاني السلام عليكم مدري شو، أما بعد فإن المسألة الفلانية كذا وكذا، الخطيب يوم الجمعة يقولها. لكن هذا سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها. ومن أول من قالها، أول من اخترعها، في خلافات. في ناس يقولوا قصه سعيدة، وفي ناس يقولوا بعض الأنبياء مثل سيدنا داود أوتي فصل الخطاب، وبعضهم يقول سحبان بن وائل، وبعضهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على كل حال استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أجمعين تأكيد، وفي بعض النساء أما بعد ساقطة في أكثرها، يعني حال كونها ساقطة في أكثر النسخ ما في أما بعد، لكن في نسخ فيها أما بعد، أي بعد إيش؟ بعد ما تقدم من الحمد وغيره، يعني بعد ظرف مضاف، المضاف إليه ما تقدم، أما بعد يعني بعد السلام وبعد الحمد، بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فأقول أو فقد سألني، أي بعدما تقدم من الحمد وغيره، يعني والبسملة والصلاة على النبي والآل والأصحاب. وهذه الكلمة كلمة أما بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، إلى آخر، من أسلوب المقدمة إلى أسلوب الدخول في الموضوع، ولا يجوز الإتيان بها في أول الكلام. معمول بعد إيش؟ إذا بدي أقول بأول الكلام لسا ما قدم شيء، لذلك لا يؤتى بها بأول الكلام، إني فيز دغري السلام عليكم. أما بعد إيش؟ ما حمد ولا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز الإتيان بها في أول الكلام، وقد تحذف أما ويقال وبعد، بدل أما بعد يقال وبعد. وهذه الواو نيابة عن أما، وأما نيابة عن مهما، أصلا مهما يكن من شيء بعد الصلاة والحمدلة فأقول كذا وكذا، حذفنا مهما أعطينا بدال أما. وقد تحذف أما ويحط ويبقى الواو فقط، يقال وبعد بدل أما بعد. لذلك قال بعضهم وما واو لها شرط يليه جواب قرنه بالفاء حتما، وما واو لها شرط يليه جواب قرنه بالفاء حتما، وهي الواو التي اقترنت ببعد، وأما أصلها والأصل مهما، وبعد أصلا أما بعد، أما بعد أصلا مهما يكن من شيء بعد، فزاد وبعد أو أما بعد بجيب فاء بعد منها في الجواب يعني شرط. أما بعد ساقطة في بعض النسخ، أما بعد ساقطة في أكثرها، أي بعدما تقدم من الحمد وغيره. وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، ولا يجوز الإتيان بها في أول الكلام، ويستحب الإتيان بها في الخطب. أنا في ناس يعيبوا على الخطباء يقولوا خطبا تقليديا الحمد لله والصلاة على رسول الله أما بعد يترك عليها، لا هذه سنة، والمنبر منبر النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعني واقف على المنبر خليفة النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يمشي على الوتيرة والسنن الذي جرى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سأل إلنا تقليد شرف هذا التقليد، لأنه تقليد للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء عليه الصلاة والسلام. ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات، واحد يكتب مكتوب يعمل مقدمة والسلام إلى آخره والسؤال عن الخاطئ، بعدين يقول بدي أحكي له شو غرضه من المكتوب، يقول أما بعد. يستحب في المكاتبات ليش؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عقد البخاري لها بابا، باب أما بعد، يحكي لك الأحاديث التي ورد فيها في كتاب الجمعة. حكينا أنه الباب تحت الكتاب، كتاب الجمعة تحت كتاب الجمعة في باب أما بعد أو باب أما بعد، وذكر فيه أحاديث كثيرة، والعامل فيها أما عند سيبويه، العامل ببعد، أما عند سيبويه لنيابتها عن الفعل، لأنه شو أصلها مثل ما حكينا مهما يكن الفعل هو يكن من شيء بعد كذا ونيابتها عن الفعل، أو الفعل نفسه ولو كان محذوفا وجاءت مهما بدلا عنه عند غيره، عند غير سيبويه. والأصل أصل أما بعد مهما يكن من شيء بعد، شو فقد سألني، هذا جواب الشرط. فقد سألني أي طلب مني بعض الأصدقاء، ليش فسر سألني بطلب مني؟ لأن السؤال أصل الاستفهام، ما المقصود إلا الاستفهام، سؤال حاجة طلب مني، في سؤال بمعنى الطلب طلب الحاجة، فلذلك بتقول سائل معناته عم يطلب حاجة، وأما السائل فلا تنهر، وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، في سؤال استفهام، في سؤال إنكار ألكم البنات وله البنون، هذا سؤال لكن هو كان استفهام، استنكار عم يستنكر عليه. فقد سألني أي طلب مني بعض الأصدقاء، الأصدقاء جمع صديق، وهو الخليل والخديل، خليل وخديل وخليل وصديق وحميم كله بمعنى أنه مخالف. من هذا صديقك؟ صديقك من على الحالين يبقى صديقا في الشديدة والرخاء، إذا واحد في حال الشدة ما بيعود يبين، في حال الرخاء يلحن عليك مثل الناس، هذا مو صديق، لأنه أخي الماء الرخاء هم كثير ولكن في الشدائد هم قليل. يكون واحد له وظيفة أو له كيان أو مقام، فأي كل الناس عم يظهروا للمودة، وقت اللي ينقلع ويسلم عليكم التحدي يكون عم يقولوا بالروح والدم يقوم يسخو يضربوا بالشحاطة دائما تختلف الشغلة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الوظيفة أو عن الإمارة: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. الرضاعة بلاية طيبة لكن وقت بالفطر من أجل بئسة الفاطمة. الأصدقاء جمع صديق وهو الخليل. وقوله حفظه الله تعالى، قوله حفظه الله ورحمه الله، حفظهم الله تعالى جملة دعائية. ليش عنه جملة دعائية؟ لأن أصل حفظ فعل ماض خبر، أصله خبر، لكن خبر مراد به الإنشاء. واحد يعطس يقول له يرحمك الله، رحم الله فلان، يعني اللهم ارحمه. جملة خبرية لكن دعائية. ببعض الأوقات تقول إنشائي، بعتك، زوجته، هذا شو معناته؟ ما عم يخبر خبر، عم ينشئ. بعتك يعني هلأ أنت أثبتت لك البيعة في هذه الصفقة. ذلك قال لك حفظهم الله تعالى جملة دعائية. أن أعمل، شو طلب مني؟ أن أعمل أي أصنف مختصرا، وهو ما قل لفظه، لأن العمل عام. لذلك كلمة عمل تجي لكل عمل من الأعمال، للتصنيف، للأكل، للشرب، للخياطة، للحياكة، كل عمل. شو قصد النبي الأعمال؟ أي أصنف مختصرا، وهو ما قل لفظه وكسر معناه. كانوا يختصرون الكلام ليحفظ ويبسطونه ليفهم. بعض الأوقات وسعوا العبارة مشان تنفهم، يختصروها مشان تحفظ. فالمتون والنظوم اللي اجت في الفنون مشان يحفظوها. كان مثلا هلا علم النحو طويل عريض، تحفظ ألفية ابن مالك هالقد قصة، إذا كان مقطوعة بحجم صغير قد الدف هل يحفظها؟ بيكون صار عالم كبير في النحو، مو سهل لتحفظ. إذا بدنا نقول له احفظ كتاب سيبوي صعب، أما احفظ ألفية ابن مالك تحفظ. يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. لا مبسوطا، هذا من خصائص وصف النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. لا مبسوطا وهو ما كثر لفظه ومعناه، كثر لفظه ومعناه. والتأليف من تأليف اليوم: كثر لفظه وقل معناه. شو بدنا نقول عنه؟ مختصر ولا مطول؟ حكي صار وهيك. هلا تأليف جديدة بتلاقي النط مطلع ساعتين ثلاثة وكلهم بتأدوا جملة واحدة سطر. هدول القدماء ما كانوا هيك، لما يبسطوا الكلام عم يجيبوا معاني واسعة وعلل، ولما يختصروا عم يقللوا لك اللفظ مع حفظ، مع المحافظة على المعنى لتحفظه. قال الخليل، هذا المخترع علم العروض تبع الشعر، قال: الكلام يبسط ليفهم ويختصر ليحفظ. أن أحمل مختصرا في الفقه، يعني في علم الفقه، لأن أصل الفقه الفهم. ليش قال في علم الفقه؟ الذي هو المقصود من بين العلوم بالذات، يعني في علوم مقصودة لغيرها. ليش نتعلم النحو والصرف؟ مشان نعرف نفهم ونعرف نحكي، نفهم كلام الله، كلام رسول الله، ونعرف نحكي إذا أردنا أن نحكي أن نتكلم بكلام قيم، يعني مقوم مو معروف. الله عفو عنا، نحن عرب بس عربيتنا مكسرة دواليبها وميتة عظمها وخليها لربها. في علم الفقه كان يعني يعلمنا اللغة العربية، نرجع إليه في اللغة العربية مو عرب. هلا صاحب القاموس مو عربي، صاحب لسان العرب مو عربي، صاحب أساس البلاغة الزمخشري مو عربي. شو بدي أعد لك؟ البخاري تعلمنا منه أحد أصح الأحاديث، ومسلم من حرم. نحن عالي على غيرنا ونحن الأصل. الله يعفو عنا. أصل نفتخر عروبة وعرب. ما في واحد لا لغته عربية ولا أخلاقه عربية ولا طباعه عربية. كرم شجاعة كانت عند العرب. نعم. في علم الفقه الذي هو المقصود من بين العلوم بالذات وباقيها له كالآلات. يعني المقصود من النحو والصرف والتفسير والحديث أن نتعلم الأشياء التي كلفنا الله بالقيام بها. كلفنا بالصلاة، مين اللي علمنا الصلاة؟ الفقه. كلفنا بالصيام، الحج إلى آخره، كل التكاليف، مين اللي علمنا إياها؟ علم الفقه. والباقي النحو والصرف والكذا آلات مشان نعرف نفهم الفقه. ولذلك قال لك علم الفقه الذي هو المقصود من بين العلوم بالذات وباقيها له كالآلات. لأن به، ليش هو المقصود علم الفقه؟ لأن بعلم الفقه به يعرف الحلال والحرام وغيرهما، يعني الصحيح والباطل من الأحكام. الأحكام في معنى صحيح ومعنى فاسد وباطل، ومعنى حلال في معنى حرام، في معنى واجب، في معنى جائز، في معنى مكروه، في معنى مندوب. أي الأحكام الشرعية كل من تعلمها من الفقه. وقد تظاهرت الآيات والأخبار والآثار، تظاهرت يعني قوى بعضها بعضا، والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم إجمالا، فقه أو غير فقه إجمالا، ليس العالم كالجاهل. فمن الآيات قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يعرف مثل اللي ما بيعرف؟ لا يستوون، فرق كبير. يفوت واحد عالم بجلون ناس، يفوت واحد جاهل قد يعظوا تعظيم ذلك العالم. إلا الحيوانات ما بيفرق عندهم بين العالم والجاهل. تأكل الحيوان الفيلسوف ربما قبل ما يأكل الجاهل، أنا بلاقي سنين بالظاهر، بس ما بيفيلسوف سنين. اشتغلوا بالعلوم العقلية أو الأدبية ما بسنين. فمن الآيات قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي السؤال، هذا سؤال إقرار، يعني قل لا يستوي هذا وهذا، سؤال تقرير. وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، أمره أن يطلب زيادة العلم. هلا في ناس بيقرأ له شوي بيقول حاجة اكتفي، أخذ دكتوراه ما عاد له عازع بالدراسة أبدا أبدا، باع الكتب اللي كان يدرس فيها وخلاص أخذ الشهادة. مو هيك العلم. اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. ومن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. كل يوم لازم يزيد، كل يوم لازم يتعلم. هلا يعني يحضروا فين البركه، اخوان طيبين عم يدوروا على مصلحتهم ودينهم وعم يؤدوا واجبهم من العلم، لانه طلب العلم فريضه على كل مسلم. بس اللي عم يحضروا بالمساجد مو بس للمسجد، هذول هم كل الناس، وهذول هم كل الناس. لا زادانين كانوا ما لهم حاجه بالعلم، يصلي ولا يعرف أحكام الصلاة، يصوم ولا يعرف أحكام الصيام. وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. أرينا لكم مرة حديث ولو كان ضعيف: المتعبد بغير علم كحمار الرحى، مثل الحمار تبع الطاحون. يعني عم يشتغل هو مطرحه. الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقل رب زدني علما. وقوله تعالى من الآيات قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني يعرف أن يعرف الله يعلم بالله يخاف من الله، والذي لا يعلم صفات الله ويؤمن بها لا يخاف من الله. الجاهل ما بيخاف من الله. إنما هذا الحصر إنما يخشى الله، يعني لا يخاف من الله إلا العالم بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والآيات في ذلك كثيرة معلومة، ومن الأخبار فما يعقلها إلا العالمون، إلا العالمون يعني أهل العلم، في آيات كثيرة. قوله من الأخبار يعني الأحاديث، قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعلمه أحكام الدين، رواه البخاري. ما في الحديث في رواية البخاري عن معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله عز وجل يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله حتى يأتي أمر الله. من يريد الله خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. وقوله يعني اتفقوا عليها الفقرة هذه، ربما التتمة جاءت في البخاري ما جاءت في مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من الأخبار أيضا لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إجمال الوبر تبعها به أشكال، في عتمي وفي أحمر، أنفس شيء عندهم كان الجمال اللي يجي شعره أحمر، وهذا نادر. لذلك قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر جمع أحمر، وحمر جمع حمار، والنعم الأنعام البقر والإبل والغنم، والنعم التي يزهيها سبحانه وتعالى علينا ويتفضل بها. سمعت رحمه الله واحد مدرس في الأمن عم يروي الحديث عم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تدرس في الأمن وعم يعد حاله من العلماء الكبار، عم يروي الحديث هكذا: من حمر النعم، يعني الحمير تبع النعم، يعني هي من حمر النعم. نعم، الله يرحمنا. رواه سهل عن ابن مسعود، وقوله كمان من الآثار من الأخبار، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، عمر جامع، حفر نهر، غرس شجرة، أو علم ينتفع به، ألف كتاب، علم طلاب. الله يرحم المؤلف كمان، هذا خلف علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، يعني رباه على التقوى ورباه على الاستقامة والصلاة، فمعناتها ولدك من عمل الإنسان ولده. فإذا كان رباه تربية سيئة تلحق الأب، وإذا رباه تربية حسنة تلحق الأب. والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة مشهورة. ومن الآثار اللي عن الصحابة بقى، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. قال الإمام ما متعلم، إذا قلت لي يا جاهل يزعل، إذا قلت له عالم يفرح، يدعي أنه عالم. أكثر الناس يدعوا العلم. لذلك إذا كنت في مجلس سألت شي واحد سؤال فقهي، يعني كل واحد بدأ من إرمي جاوبه، كلهم صاروا علماء. لما بيعودوا مريض كلهم صاروا أطباء. لما بيزوروا واحد عم يبني بناية كلهم صاروا مهندسين. هذا ادعاء العلم وهو جاهل، هذا معناته أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه. يعني إذا الجاهل مثل العالم بيتسر وبيتسمع في نفسه. وكفى للجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. يعني ما ننسى الجاهل إلا يا جاهل. وعن علي رضي الله عنه أيضا: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. كلما علمت أو تذاكرت مع إنسان بالعلم وتدارست معه زاد العلم علما. ألا لما تقرأ لحالك الدرس في البيت شكل، ولما نقرأ سوا مشتركين نفهم شكل. حتى اللي عم يحاله معلم وعم يقرر لما بيقرأ لحاله مثل اللي عم يقرأ مع الناس. من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأذن للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ما أكل واحد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. والآية تقول: اعتصموا بحبل الله جميعا مع بعضكم. فيقول سيدنا علي: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه. جزء تنقصه وجزء تنقصه، فاسألوا أفصح الثلاثي، تنقصه أفصح من تنقصه. ونقص هذا المال أو نقص المال يجي لازم ومتعدي. وعن الشاب: والعلم يزكو بالإنفاق، يعني يزكو يربو ويزيد ويتمكن وينجلي. وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه: من لا يحب العلم لا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. إلا امشي شبدك يا الروح، إلا تقعد على ركبك تتعب حالك ونظرك وفكرك بالدرس، امشي لنسهر بها البيت نشرب المتنجان قوي أريح من الشغلة. مين يقول إيه؟ عدو العلم. لا تصحبه، أقول لك لا تصحبه. من لا يحب العلم لا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة. يجوز ياخذك ليلة وتسبب لك الليلة إنك تقطع الدرس على طول. امشي صار معنا، ثاني مرة وسهر عن فلان، ثالث مرة عن فلان، انقطع، صار من جماعة السهرة، ما عاد من جماعة الدرس. لذلك يأخذ المسألة بالحزم الواحد، خذ الأمر بقوابله. من لا يحب العلم لا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة، فإن حياة القلوب ومصباح فإنه، شو هذا العلم؟ حياة القلوب ومصباح البصائر. يعني البصيرة بدها ضوء مثل البصر، البصر بيشوف بلا ضوء، والبصيرة بدها ضوء، مصباح البصائر. وعن الشافعي أيضا رضي الله تعالى عنه: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. مو من عنده أي الشافعي: مجلس فقه واحد خير من عبادة 60 سنة. كلام النبي: تقوم ليلها وتصوم نهارها. 60 سنة يعني العمر الغالي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. معناته هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والآثار في ذلك كثيرة معلومة. ثم علم أن ما ذكرناه في فضل العلم إنما هو في من طلبه مريدا به وجه الله تعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ازداد علما ولم يزدد في الدنيا زهدا لم يزدد من الله إلا بعدا. يطلب العلم لا لأجل الشهرة ولا لأجل الجاه ولا لأجل المال، لوجه الله. نعم. فمن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو جاه أو شهرة أو نحو ذلك فهو مذموم. شو هذا المذموم؟ طلب العلم. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها من نعطيت ما بده، وغاله في الآخرة من نصيب. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به غرضا من الدنيا أو عرضا من الدنيا، عنكم عرض ولا غرض؟ عرض. أيوة أنا شفتهم قديم. أحسن كلمة عرض أحسن من كلمة غرض. الغرض يطلق على الهدف اللي عم تضرب عليه بالسهام، يريد به عرضا يعني شيء ينقضي ولا يدوم، هذا معنى تعرضا. من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، هذا القلم من المحطة اليسرى. نعم، لم يرح رائحة الجنة يعني لا يشم رائحة الجنة، مع أن رائحتها من بعيد تصل. لازم تقول يرح، تقول يرح، تقول يروح. نعم، يرح يعني غيره بيشمموا إياها، ويرح أو يروح معناته بيشمها. على كل حال النتيجة واحدة، لكن ضبط الحديث شلون؟ جاءت الروايات بالثلاث ضبوط. يرح ويروح ويرح، أي لم يجد ريحها. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة، أي من المسلمين. إيش قال من المسلمين؟ أن الكفار أشد عذاب. أشد الناس عذابا يوم القيامة، أي من المسلمين، عالم لا ينتفع بعلمه. من آتاه الله علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. أو بدك تتعلم مشان تخلي العلم معه وينئبر معه بعدين، ما استفد من شيء. إذا علم ينبغي أن يعلم. شمعة تشعل من شمعة وشمعة تشعل من شمعة، من تلا البيت كلياته شموع ونور. كانوا لو كان الصحابة حديثاً اللي حفظون عن النبي ما نقلون وياهم، من وصلنا نحن كان العلم هذا كله رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو كلمة، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. عالم لا ينتفع بعلمه، وفي ذم العالم الذي لم يعمل بعلمه أخبار كثيرة. يعني شبه النبي عليه الصلاة والسلام كفتيلة السراج، العالم اللي الناس ينتفعوا بعلمه وهو لا ينتفع بعلمه، كفتيلة السراج. علماؤنا كذبالة النبراس، هي في الحريق وضوءها للناس، هي عم تحترق والناس عم تصدي فيها. فالعالم اللي ما عمل بعلمه مثل فتيلة، وأصله بالحديث شبهه، والشاعر أخذ من الحديث: قال علماؤنا كزبالة النبراس فتيلة، هي في الحريق وضوءها للناس، من لم يعمل بعلمه أخبار كثيرة. وفي هذا القدر كفاية لمن وفقه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم العافية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجمعنا جميعا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين، نحن ومن سبقنا إليك من المؤمنين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله.